على بلدي انا وحشاني بلدي والله الغربة طاحت علي يا ولدي والمولى كتب الغربة لي ده ده الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا ده الغربة طاري تعالي غربلت الهوى بغربة لي وانا ماشي بغير بالي والمولى كتب الغربة لي يا ناسي الغربة طاري تعالي يا ولدي في بلدي غريب يعيش وانا ساكن في الغرب يعيش في بلدي غريب يعيش وانا ساكن في الغرب يعيش مكتوب لي في الغربة عيش ده انا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا الغربة طاري تعالي في بلدي غريب يعيش وانا ساكن الغرب يعيش مكتوب لي في الغربة عيش ده انا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو تربها في ناس نعتدت بتربها وحشان حفلها بتربها ده انا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا الغربة طاري تعالي حلوة بلدنا حلوة بلدنا وبيوت تربها حلوة بلدنا وبيوت تربها فيها ناس نعتدت وحشاني حبلها بتربها ده انا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا انا الغربة طاري تعالي جميلة بلدنا وبتربها فيها ناس نعتدت بتربها وحشاني حبلها بتربها ده انا الغربة طاري تعالي يا غريب عايش لاجل اشغالي وقلبي بيغلي بالنار غالي ما احسبش الوطن غالي وانا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا الغربة طاري تعالي عايش في الغربة لاجل اشغالي وقلبي بيغلي بالنار غالي تراه الوطن غالي وانا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا الغربة طاري تعالي كان في مرسل بينا وحي شبك يا بينا وحي كان في مرسل بينا وحي شبك يا بينا وحي وحشاني بلدي بالنواحي انا الغربة طاري تعالي يا ولدي يا ابو يا ابو يا الغربة طاري تعالي كان في مرسل بالنواحي شبك يا بنواحي وحشاني البلد بالنواحي ده انا الغربة طاري تعالي يا ولدي انا اتكلم دغري لما ابدا وعمري معاشر لما ابدا اتكلم دغري لما ابدا وعمري معاشر لما ابدا كل واحد له مبدا و ولا الغربة بان I'm